قلت لكم إن سلف الأمة بدأوا من خلال استقراء الآيات والأحاديث اللي فيها ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بينوا لنا فيها أثر الذنب على القلب. بدأوا يبينوا لنا إن أخطر شيء على قلب ابن آدم ذنوبه ومعاصيه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: أربعة يمتن القلب: الذنب على الذنب، وصلاة الأحمق يعني اللي بيضيع صلاته، وكثرة مسافنة النساء، ومجالسة الموتى. قالوا: يا أمير المؤمنين، وما الموتى؟ قال: كل عبد مترف، وكل من لا يعلم دين الله فهو جاهل، فهو ميت. وكان مكحول بيرسم لينا علاقة إن أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. وكان المعنى الجميل ده اللي هنبدأ بيه حلقتنا، إن الذنب له أثر كبير جدا في القلب، كلما زاد الإنسان ذنوبا كلما زاد القلب قسوة. يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه رحمة واسعة كانت له كلمة جميلة قوي، كلمة بنعالج بيها مشاكل كتيرة جدا عند كتير من الشباب، وبخاصة في شهر رمضان لما يجوا يقولوا لنا إحنا مش عارفين نبكي في صلاة التراويح، إحنا داخل عن التهجد وعينينا ما بتبكيش، إشمعنى ده بيبكي وأنا لأ؟ فأول حاجة أرشده إليها: يا ابني أكثر من التوبة والاستغفار. فيجي يقول لي: إيه العلاقة يعني بين التوبة والاستغفار؟ أنا جاي بقول لك أنا عايز أبكي في الصلاة، تقول لي أنا أكثر من التوبة والاستغفار؟ أقول له: آه، هو في قانون مهم جدا قاله يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه، بيقول إيه: ما جفت الدموع إلا لقساوة القلوب. في يوم من الأيام واحد أعز أصحابه مات، بيقول لي: أنا كنت بحبه جدا مرتبط بيه جدا وأصحاب وعشرة عمر من وإحنا صغيرين، يقول لي: ولما مات أنا ما عرفتش أعيط عليه. الجنازة كل الناس فيها بتبكي، شاب وفجأة كده مات. قال لي: يا شيخ أنت عارف إحنا كنا بنلعب كورة مع بعض، ومرة واحدة وقع مات، فقعدنا نحاول نسعفه، الناس قالت خلاص مات. فكل اللي في الملعب في حالة صدمة وعياط وبكاء هستيري إلا أنا. قلت لعل من الصدمة، بقيت واقف على غسله، قلت هعيط، احنا دفننا هعيط، يومين ثلاثة أربعة حسيت بفراق هعيط، مفيش. هي العين بقت جامدة كده ليه؟ قلت له: لا لا لا، بص افهم معايا القاعدة دي بقى. يحيى بن معاذ الرازي بيقول: ما جفت الدموع إلا لقساوة القلوب. كان يقول لي زمان أول ما بدأت الالتزام أقعد في الخطبة أبكي، أسمع الصلاة أبكي، أسمع القرآن أبكي، دلوقتي لا. أقول له: آه، في تغيير حصل في القلب. واسمعوا القاعدة، تعالوا نقول القاعدة وبعد كده نتكلم عليها. يقول: والله ما جفت القلوب، ما جفت العيون، العيون ما جفت من الدمع إلا لقساوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. شفتوا سلفنا إزاي بيحطوا لنا القواعد اللي لازم نكون فاهمين بيها أحوالنا وظروفنا، إحنا بنتعامل إزاي أو ربنا بيتعامل معنا إزاي، إزاي ناخد بالنا من قلوبنا ونفهم حال قلوبنا. لو في يوم من الأيام حسيت إن العين، أو حسيت يا بنتي إن العين اللي كانت بتدمع وإنت قاعدة تقرأي على المعلمة بتاعتك القرآن في الختمة بتاعتك، دلوقتي العين دي ما عادش بتدمع، بعد ما كنت بتسمعي الموعظة بتاعت المعلمة بتاعتك فتتأثري أو تبكي، دلوقتي في حاجة غلط، لازم نعرف على طول مباشرة إن هنا حصل جفاف للعين، وهذا الجفاف ما كان سببه إلا قساوة القلب. ولما جينا بصينا على قساوة القلب وجدنا أن قساوة القلب كانت بسبب الذنوب. طيب، بعد ما خدنا آيات القرآن اللي بينت لينا ورسمت لينا أثر الذنب على القلب، خدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بينت لينا أثر الذنب على القلب،